أخي المبارك، هذه نعمة لعلك ما تذوقتها، لعلك مما رزق بأولاد فما تذوقت طعم أن تحرم نعمة الولد. تأمل معي، وهذا العقيم قد كبرت سنه وهو يسير ويلتفت ولا يراه ولا يسير وراءه أحد لأنه ليس معه ولد. تأمل هذا العقيم ويأتي عليه يوم العيد، الناس يفرحون بأولادهم، يستمتعون بأولادهم، يدخلون السرور بألعابهم وحلوياتهم على أولادهم، وهو ذو مال لكن يدخل بيتا لا أولاد فيه فتموت فرحة العيد في قلبه. أم تأمل هذا العقيم وقد مرض بعد أن كبرت سنه، فما استطاع أن ينادي أحد إلا ابن الجيران ليسعفه للمستشفى لأنه ما معه ولد. لو أنك تأملت حال العقيم وقد وضع في قبره فانطوى ذكره ونسي اسمه لأنه ما عقد ذرية، لعلمت طعم ونعمة أن يعطيك الله ولدا أخفى صوته عن الناس لم يسمعه أحد. كم في هذه القصة من عجائب. اسمع لطلبه بعد ما أخبره الله بما أخبره، سأل الله أمرا آخر، قال ربي، قال ربي اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. قال يا رب أريد علامة، علامة أعرف بها حبل زوجتي وأن الحمل قد تعلق بها. ما كان عندهم أجهزة ليكتشفوا هذا. تدري لماذا كان زكريا عليه السلام يريد هذه العلامة؟ الله أعلم، كان يريد أن يفرح بالولد من أول لحظة تحمل زوجته. ما ذق طعمها، لعلك ما منعت من الولد سنين. اسأل الذين منعوا من الولد سنين ثم جاءهم الولد، كم فرحوا به من أول ما جاءهم الخبر. الإنسان مع المولود الأول ترى يعتني بزوجته، امشي كذا، احذري من كذا، لا تأكلي من كذا، لشدة فرحه بأن زوجته حامل. وزكريا عليه السلام يريد يفرح، يريد يفرح من أول يوم تحمل زوجته ويعرف أنها قد حملت. ليس الطلب بعجيب، لكن العلامة التي أعطاها الله له أعجب وأغرب. تدري ما العلامة؟ آيتك أن ينعقد لسانك، ينحبس عن كلامك مع الناس، تريد تكلم الناس ما تستطيع 3 أيام وأنت سوي صحيح ليس بك علة، لكن تعجز أن تكلم الناس. فإذا ذكر الله انطلق لسانه فسبح وكبر وذكر الله، فإذا أراد أن يتحدث مع الناس انعقد لسانه. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. آية عظيمة لنا نحن أيها الإخوة، لا نتصل بالمخلوقين ونترك الخالق، كلم الله، اسأل الله. يا زكريا، ما أتاك هذا الولد من طريق المخلوقين حتى تكلمهم، لكن أتاك من ربك فاذكره واشكره. ولك أن تتأمل، فحملت فعل ماضي وأتت به قومها تحمله فعل مضارع، والأم بين حملت وبين تحمله. كم سجل القرآن عناء الأمهات في تربية الأولاد، وفي حمل الأطفال، فحملت لكن إلى أين اتجهت؟ اسمع إلهي. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تمنت الموت، تدري لأي شيء؟ لأن العفيفات الشريفات الموت عندهن أهون من أن يجرحن بكلمة في عرضهن، فضلا أن يغشاها رجل فاجر. ماذا سيقولون عساهم؟ لكن بعض الكلام الجارح في العرض أهون، بعض الكلام الجارح في العرض أشد من الموت. تمنت الموت، واسمح لي أقف قليلا وأن تفكر الآن في مريم، وأطلب منك أن تفكر الآن في أمك. تأمل قدر أمك وأنت تسمع مريم ماذا قالت، مع أن هذا الولد كان في الظاهر هو سبب حسنها، لكنها ما تمنت أن يموت. قالت يا ليتني مت، قالت يا ليتني مت، ما قالت يا ليته مات. إنها أمك، إنها أمك، فاعلم لها قدرها. اسمع كيف ثبتها ربي سبحانه. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. ناداها صوت سمعته مريم، من كان هذا الذي يناديها؟ قال الحسن ومجاهد واختاره ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، الذي ناداها هو ولدها عيسى. ولدها عيسى ناداها وهو في بطنها. أمي لا تحزني، أمي أمي لا تحزني. انظر لعظيم البر بأمه قبل أن يولد وهو يبرها. ما قال لها أمي لا تتمني الموت، لا، أنا ما أرضى حتى أن تحزني، لا أرضى أن تحزني يا أمي. وهذا هو الولد البار، هو الذي يبعد أسباب الحزن عن والديه ولا يسمح لهما أن يحزنا أصلا. أسمعتما أيها الوالدان؟ الولد الصالح سبب من أسباب السعادة وذهاب الأحزان عن حياتكما. ما أجمل هذا الثبات. أنطق الله الولد في بطنها. قال ابن كثير، قال مجاهد، قالت مريم: كنت إذا خلوت عن الناس حدثني في بطني وكلمني، وإذا كنت مع الناس سبح في بطني وكبر. آية عظيمة، إنه عيسى. حتى مولد عيسى كان يختلف عن ميلاد بقية الناس. ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان بإصبعه في جنبه فيصيح، إلا عيسى أراد أن يطعن في جنبه فطعن في الحجاب. يعني إيش؟ حديث متفق عليه. يعني إيش؟ يعني والله أعلم أن عيسى لما خرج ما صح، ما صح حتى لا يشق على أمه. عرفت أنه حي لأنه يكلمها، لكنه ما أبكاها يوما من الدهر. والوصية الثالثة: يا ترى بعد الصلاة وبعد الزكاة ما هي الوصية الثالثة التي أوصاك الله بها يا عيسى. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الوصية الرابعة الثالثة: أوصاني ربي بوالدتي، هذه أمي، أن أبرها وأن أقوم على حقها. أمي هذه التي لا والد لي غيرها، أوصاني الله أن أبرها وأن أقوم على أمرها. الوصية الرابعة: أوصاني الله أن لا أكون جبارا معتديا على الخلق، ولا عصيا عاصيا لرب الخلق. إنه البر، إنه البر، على قدر برك بوالديك تتحدد مساحات الشقاء والسعادة في حياتك. ولم يجعلني جبارا شقيا. وفي هذه الآية قال: جبارا عصيا. إذا أحسست أخي الكريم يوما أنها ضاقت عليك وتعسرت وشعرت بقلة التوفيق وانعدام البركة، راجع حساباتك مع والدك وخصوصا مع أمك، لعل هناك شيء. أيها الإخوة، لما لخص عيسى بن مريم سيرته الذاتية وهو نبي عظيم من أنبياء الله، جعل من عناوينها البارزة: وبرا بوالدتي. ذكر هذا في سجل إنجازاته في هذه الحياة، لأن البر بهذه المخلوقة الضعيفة يفتخر به العظماء والكبار، هم الذين يبرون بآبائهم وأمهاتهم. والله تقرأ هذه الآية ويعظم حياهك وتخجل على نفسك. عزم على برها من يوم ولد، وهي لم تقدم له شيء إلا الولادة، فكيف بمن باتت أمه ترعاه وتخدمه حتى شاخ وحتى كبر، ليقول لنا جميعا أن الأم تستحق كامل البر بمجرد الولادة، وإن لم تقدم أي مؤهلات أخرى. فاتق الله في أمك وقم عليها وعلى رعايتها. وانظر لأدب إبراهيم وهو ينادي أباه للإسلام، ناداه بلفظ الأبوة: يا أبتي. عرض عليه الحجة في طريق السؤال لكي يجيب هو عن نفسه ويعرف بشاعة شركه وكفره. ما أجمل أن يكون معك الحق، لكن يكون معك الأدب الذي تعرض به للناس هذا الحق. تعلم من إبراهيم، لم يترك الأدب في مناصحة أبيه. أي شيء دعاه إلى الله عز وجل؟ كيف قربه؟ ما قال له: أنت جاهل وأنا عالم، وأنا عندي علم وليس لك عندك شيء من العلم؟ أبدا، بل قال: يا أبتي عندك علم وعندي علم، لكن جاءني علم، فاتبع العلم الذي عندي اتباعا للحجة وتقديما للعلم على غيره. يا أبتي أنا من صلبك وأصغر منك، لكن العلم الذي جاءني ليس من عندي، العلم الذي جاءني من الله. أنت يا أبتي إذا اتبعتني ما اتبعت شخص إبراهيم، إنما اتبعت الله الذي أمرك بتوحيده سبحانه. أدب جم. سلطان العلم والحجة قوي: قد جاءني من العلم ما لم يأتك. قالها هدهد سليمان: أحط بما لم تحط به. لكن ليس لأن عندك الحجة والعلم يسوء منطقك، ليس لأجل أن عندك الحجة والعلم تتهجم في ألفاظك على الناس. قال: يا أبتي، يا أبتي، قال: يا أبتي لا تعبد الشيطان. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ما أجمل هذا الأدب، شفقة إبراهيم على أبيه، أظهر له الشفقة، ليس يدعوه إلا وهو خائف عليه، مشفقا عليه أن يكون عاصيا للرحمن. وانتبه لاختياره لاسم الرحمن ليقول لأبيه: ما زالت رحمة الله واسعة إذا رجعت إليه وتبت إليه فإن الرحمن يرحمك ربي. ثم جاءت الخطوة الرابعة: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. انظر للأدب الرابع من إبراهيم مع أبيه: إني أخاف. يخاف أن يمسه العذاب، ما قال سيعذبك الله، قال أخاف. ثم ما قال سيحرقك الله، قال يمسك. ثم ما قال الجبار والمنتقم، قال الرحمن. ما أجمل والله هذه الآداب. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. من محبة الله لهذا النبي لما سأل الله عز وجل أن يجعل أخاه هارون نبيا استجاب الله. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني. قال الله: قد أوتيت سؤلك يا موسى. ما شفى أحد في هذه الدنيا شفاعة أكبر من شفاعة موسى في أخيه أن يجعله الله سبحانه وتعالى نبيا. تدري لماذا أخي الكريم؟ لأن المهام الصعبة تستلزم منك أن تتخذ أخا لك ترى نفسك فيه. وهكذا كان موسى، وهكذا كان أخاه هارون.